الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام على هذه الروايات التي ذكرها الإمام الجليل أبو داود رحمه الله تحت باب في المرأة تحج بغير محرم. قال أبو داود رحمه الله: باب في المرأة تحج بغير محرم. ثم ذكر العديد من تلك الروايات، فكانت الرواية الأولى التي تكلمنا عنها رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل لامرأة مسلمة تسافر مسيرة ليلة إلا ومعها رجل ذو حرمة منها. قال: لا يحل لامرأة مسلمة تسافر مسيرة ليلة إلا ومعها رجل ذو حرمة منها. وكذلك أيضا ذكرنا الروايات الأخرى، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر يوما وليلة. قال: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر يوما وليلة إلا ومع رجل ذو حرمة منها. وبالتالي بينا أن جميع تلك الروايات تبين أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى المرأة أن تسافر وحدها، نهى أن تسافر المرأة وحدها بلا محرم. وذكرنا أن هذه الروايات التي وردت في أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر مدة زمنية، قال في مسيرة ليلة، مسيرة يوم وليلة، أو مسيرة ثلاثة أيام أو غير ذلك. كل ذلك خرج كنتيجة أسئلة طرحت على النبي صلى الله عليه وسلم، فكان يجيب على حسب الحال، فكان يجيب على حسب الحال. ولنا هذه الروايات المطلقة التي ذكر فيها النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسافر امرأة إلا مع ذي محرم. قال: لا تسافر امرأة إلا مع ذي محرم. وبالتالي نقول أنه لا عبرة أن هذا السفر كان طويلا أو قصيرا، أو أن هناك ذلك السفر ينتهي في مدة زمنية قصيرة أو غير ذلك، ولكن العبرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كما بينت هذه الرواية المطلقة أنه نهى المرأة أن تسافر، قلنا كل ما تعارف عليه أو كل ما كان في العرف هو سفر، فعند ذلك تمنع المرأة من السفر بمفردها إلا مع ذي محرم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، إلا مع ذي محرم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وبالتالي كانت هناك رواية تبين، قال: ومع أبوها أو أخوها أو زوجها أو ابنها أو ذو محرم منها. قال: مع أبوها أو أخوها أو زوجها. نبي بين جانب من هؤلاء الذين تستطيع المرأة أن تسافر معهم، وهو محارم تلك المرأة. وقلنا المحرم هو ما وقلنا أن المحرم هو الذي لا يحل له أن ينكح المرأة على التأبيد، هو الذي لا يحل له أن ينكح المرأة على التأبيد. فلذلك قلنا سواء كان بنسب أو برضاعة أو بغير ذلك. فبينا أيضا كلام الإمام مالك رحمه الله لما قال يكره للمرأة أن تسافر مع ابن زوجها، قال: لفساد الزمان وحداثة الحرمة. قال: لفساد الزمان وحداثة الحرمة. قلنا حتى لا نظن أن الإمام مالك رحمه الله يخالف كلام النبي صلى الله عليه وسلم، إن روايات صريحة: لا تسافر امرأة إلا مع ذي محرم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وقلنا أن ابن الزوج هذه المرأة زوجة الأب تحرم عليه حرمة أبدية بمجرد عقد الأب عليها، مجرد عقد الأب، عقد النكاح على هذه المرأة، يبقى هذه امرأة عند ذلك ابن ذلك الزوج، يبقى تحرم عليه هذه المرأة حرمة أبدية. ولكن كما بينا أن الفتوى لابد أن احنا نراعي دواعي كل هذه الأمور، من زمان، من شخص، من مكان، كل ذلك لابد فيه من النظر وتدقيق النظر. فالإمام مالك رحمه الله يبقى لا يقول بأن هذا ليس يحرم عليه حرم نكاح هذه المرأة حرمة أبدية، ولكن المقصد من ذلك كما قال، يبقى قال إن ابن الزوج قلنا لفساد الزمان حداثة الحرمة، وكذلك الداعي إلى النفرة عن امرأة الأب ليس كالداعي عن النفرة عن سائر المحارم. قال: والمرأة فتنة، فمخافت أن يقع الإنسان في المحظور، مخافت أن يقع الإنسان في المحظور. وبالتالي بيسد ذلك الطريق أو المنفذ حتى لا نوقع الفتنة، وحتى لا يتسلل الشيطان في ذلك الأمر. كذلك أيضا قال: لفظ امرأة هذا لفظ عام في جميع النساء، وأن الشارع لم يفرق بين الشابة والكبيرة، الشارع لم يفرق بين الشابة والكبيرة. فعلى ذلك البعض فرق وقال يبقى هذا المنع يكون في الشابة دون الكبيرة. قال الكبيرة التي لا تشتهي فتسافر في كل الأسفار بلا زوج ولا محرم. قال ابن دقيق العيد رحمه الله وتخصيص العموم بالنظر إلى المعنى، وكأن النظر كده أن المرأة لا تسافر إلا مع ذي محرم، قلنا على أساس لا تتعرض المرأة للفتنة، وكذلك أيضا حتى لا يطمع الذي في قلبه مرض في تلك المرأة التي تسافر بمفردها. فعلى ذلك قالوا أن هذا يتوافر في الشابة دون الكبيرة، وأن المرأة الكبيرة لا تشتهي. فعلى ذلك أجاز البعض أن هي تسافر بمفردها، قلنا ده الكلام ده هو إذا نظر إلى المعنى. ولكن ما الذي قال أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى المرأة أن تسافر وحدها لهذا الغرض؟ قلنا ده تعليل طبعا وتبرير بيذكر البعض بالنظر وتدقيق النظر في تلك الروايات، فقال ولعل أن المانع من ذلك أن المرأة يعني إن كانت شابة فقد تشتهى، أما إن كانت كبيرة فعند ذلك يقطع الطمع أن تكون فتنة. ولكن نقول أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل امرأة، قلنا بغض النظر ولم يفرق بين صغيرة وكبيرة، لم يفرق، قلنا بين جميلة وقبيحة، لم يفرق بين هذه الأمور. قلنا كانت امرأة كبيرة لا تشتهي ولكن قد تشتهى، يبقى نقول هذه امرأة كبيرة لا تشتهي، نقول قطع طمع هذه المرأة في الرجال، ولكن نقول هل يا ترى قطع طمع الرجال في تلك المرأة؟ قل لا. وبالتالي هذه امرأة وهذا لفظ عام قلنا حينطبق على جميع النساء سواء كانت شابة أو كبيرة. وبالتالي يا ترى لما نقول الله عند سن معينة جاز المرأة أن تسافر بمفردها في صحبة النسوة الثقات، نقول الله روايات روايات صريحة، وينبغي أن احنا نعمل من خلال كلام النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل امرأة أن تسافر إلا مع ذي محرم. يبقى نقول الرواية صريحة كده في أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى المرأة أن تسافر، وأن السفر كل ما تعارف عند الناس أنه سفر تمنع منه المرأة إلا مع ذي محرم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. قلنا مسألة لا تحتاج إلى تبرير، نقول يا ترى التبرير لذلك، نقول حتى تأمل على نفسها، حتى نقول إن هي يبقى هذا نفرق بين الشابة والكبيرة، كل ذلك نقول يعني ده نظر العلماء إلى بعض المعاني. لكن نقول يا ترى هل فعلا النبي صلى الله عليه وسلم نهى المرأة أن تسافر إلا مع ذي محرم بهذا السبب؟ نقول السبب طبعا هنا غير معلوم، وبالتالي نعمل بظاهر الرواية ولا نحتاج إلى نوع من أنواع التبرير. وبالتالي نقول يبقى يا ترى المرأة كبيرة أو صغيرة، يبقى هذه امرأة، نقول حتى لو كانت عجوز وكانت شنطاء، نقول حتى لو كانت قبيحة هذه امرأة، يبقى نقول هذه امرأة، وبالتالي المرأة تمنع من ذلك حتى لو كانت كبيرة. بل في السفر نقول إن المرأة الكبيرة بتحتاج إلى أيضا من يساعدها، من يقوم بحاجتها، من يقوم بنقل متاع المرأة، فنقول حتى المرأة الكبيرة بتحتاج، وإن بالشرط أساسا والله النظر إلى هذا المعنى فقط، ولكن المرأة الكبيرة تحتاج أن يكون هناك من يعين هذه المرأة على المتاع وغير ذلك من مشاق السفر. وبالتالي يبقى لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. قلنا ومن تحرم عليه المرأة حرمة أبدية، أو إن كان زوجة لتلك المرأة فعند ذلك يسافر معها. ثم ذكر آخر هذه الروايات كانت رواية عن نافع رحمه الله أن ابن عمر رضي الله عنهما كان يردف مولاة له يقال لها صفية تسافر معه إلى مكة، تسافر معه إلى مكة. وبالتالي قالوا أن السيد أيضا بيكون في حكم الزوج بالنسبة للأمة، السيد بيكون في حكم الزوج بالنسبة للأمة، وبالتالي عند ذلك يسافر هذا السيد مع أمته ولا حرج في ذلك، وكما كان يفعل ابن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه. ثم ذكر بعد ذلك باب آخر وباب لا صرورة في الإسلام، قال لا صرورة في الإسلام. ثم ذكر رواية عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا صرورة في الإسلام، قال لا صرورة في الإسلام. قلنا معنى ذلك الكلام بيوجه إلى معنيين، بيوجه إلى معنيين. قال معناه أساسا النهي أن ينقطع الإنسان عن النكاح عن طريق الرهبانية، قال إن هو أن ينقطع الإنسان عن النكاح على طريق الرهبانية، قلنا بينقطع كده عن النساء، نقول لا صرورة في الإسلام أي لا رهبانية في الإسلام، فعلى ذلك لا انقطاع عن النكاح قلنا على طريق الرهبانية. ومعلوم أيضا هؤلاء الثلاثة الذين أتوا إلى بيت النبي صلى الله عليه وسلم يسألون عن عبادته وكأنهم تقلوها، فأما أحدهم فقال أما أنا فلا أتزوج النساء. وبالتالي نقول أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سمع بهذه المقولة قال أما أنا فأصوم وأفطر وأقوم وأنام وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني، فمن رغب عن سنتي فليس مني. وكذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة عن التبتل، نهى الصحابة عن التبتل. وبالتالي يبقى لا صلاة في الإسلام، إما أن يكون المعنى ذلك التوجيه هو النهي عن هذا الذي ينقطع عن النكاح على طريق الرهبانية، أو قال لا ضرورة في الإسلام. قال تفسر أيضا هو الرجل الذي لم يخرج إلى الحج، هو الرجل الذي لم يخرج إلى الحج. فعلى ذلك قال متى وجد الزاد والراحلة ومتى وجد الاستطاعة خرج الإنسان يؤدي هذه الفريضة، يؤدي هذه الفريضة، فلا ضرورة في الإسلام كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. قال بعد ذلك باب آخر وباب التزود في الحج، باب التزود في الحج. ثم ذكر عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال كانوا يحجون ولا يتزودون. قال أبو مسعود كان أهل اليمن أو ناس من أهل اليمن يحجون ولا يتزودون ويقولون نحن المتوكلون، فأنزل الله عز وجل وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. فأنزل الله عز وجل هذه الآية وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. قلنا في بعض الأحيان الإنسان بيفهم بعض المفاهيم المغلوطة ويظن أن ذلك من الدين، أو هذه هي صورة التوكل على الله تبارك وتعالى. ونقول أن التوكل على الله تبارك وتعالى لا ينافي الأخذ بالأسباب، ولكن نقول أن القلب لا يتعلق بأي سبب الأسباب، القلب ينبغي أن يكون متعلقا برب سبحانه وتعالى، ولكن إحنا حنأخذ بالأسباب. قلنا لأن هذا الأخذ بالأسباب غير قادح في التوكل، غير قادح في التوكل. وإحنا لما نقرأ في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم نرى كيف كان يأخذ بالأسباب، قلنا تعليما للأمة، تعليما للأمة. قلنا لأن في بعض المفاهيم التي قد تكون مغلوطة عند البعض ويتعامل خلالها، ينبغي أن إحنا أي مفهوم من هذه المفاهيم عندنا مصدر نفهم من خلال إذا كان ذلك المفهوم هو مفهوم حقيقي صحيح أم لا. عندنا مصادر حنرجع ذلك إلى الكتاب والسنة وإلى هدي النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وبالتالي ذكر عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال كانوا يحجون ولا يتزودون، ونبا كانوا يخرجوا للحج ولا يتزودون، وعلى ذلك نقول أنهم يقولون أنهم أضياف الرب سبحانه وتعالى، فالله تبارك وتعالى تكفل بإطعامهم أو يسوق من يطعم هؤلاء القوم، وعلى ذلك يقولون نحن المتوكلون. وبالتالي نقول مصطلح صحيح، التوكل على الله سبحانه وتعالى ده مصطلح وعبادة تتقرب الإنسان رب سبحانه وتعالى، ولكن نقول يا ترى إيه منظومة التوكل؟ هل يا ترى يخرج كده الإنسان وعلى ذلك لا يأخذ بأي سبب الأسباب يقول نحن متوكلون كما كانوا يفعلون؟ نقول أن الله تبارك وتعالى أنزل أن يتزودوا ومرهم أن يتزودوا، ونبقى الإنسان كده بيحمل الزاد الذي يبلغه المقصد. نقول والله إحنا هنسافر مسيرة يوم وليلة يبقى نحمل الزاد اللي يكفينا، والله مسيرة ثلاث أيام يبقى نحمل الزاد الذي يكفينا، يبقى ده الحال. وبالتالي نقول أن الأخذ بالأسباب غير قادح في التوكل، يعني غير قادح في التوكل، ولكن هذا حيبقى تواكل. نقول الإنسان يبقى بيظن أن هذا تواكل، نقول لا، الله تعالى كما قال وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. ويرجى أيضا النظر أن خير الزاد الذي يتزود به الإنسان التقوى، يعني كما نتزود للدنيا قلنا حتى نبلغ المقصد، كذلك أيضا نبلغ المقصد كذلك تتزود لأمر الآخرة، تزود فإن خير الزاد التقوى. فكانت هذه الرابطة بين الدنيا والآخرة، كان تزود لأمر الدنيا قلنا أيضا تتزود لأمر الآخرة. وليس معنى التوكل هو ترك الإنسان للأسباب، للأخذ بالأسباب، لكن تأخذ بالأسباب، والقلب لا يتعلق إلا برب سبحانه وتعالى، لا يتعلق القلب بأي سبب من هذه الأسباب. لذلك كما قال ابن عباس رضي الله عنهما كانوا يحجون ولا يتزودون، وقال أبو مسعود رحمه الله كان أهل اليمن أو ناس من أهل اليمن يحجون ولا يتزودون يقولون نحن المتوكلون. قلنا ممكن إحنا ننظر لهذه الصورة صورة يستحسنها الإنسان، أن الصورة دي يستحسن الإنسان، نقول يا ده يعني نقول مدى التوكل على الله تبارك وتعالى، هذا رقي في تصورنا لهذا التوكل على الله تبارك وتعالى. قلنا ممكن ده صورة نستحسنها يستحسن الإنسان يقول ده متوقع على ربي سبحانه وتعالى، وبالتالي نقول ترك الأسباب اعتمادا على ربي سبحانه وتعالى، نقول يعني الأخذ الأسباب غير قادح في التوكل، نأخذ بالأسباب ولكن القلب لا يلتفت إلى أي سبب من هذه الأسباب. نقول المطلوب أن أنا أخذ بالأسباب، ولكن نقول أن القلب لا يلتفت إلى أي سبب من هذه الأسباب. القلب نقول يعلق بربي سبحانه وتعالى، ولكن نحن نأخذ بالأسباب كما أمر ربي سبحانه وتعالى. يبقى هي مسألة عبودية، وعدوا لهم ما استطعتم من قوة. يبقى في الحالة دي إعداد القوة لموجبات الأعداء، يبقى نقول دي طاعة، يبقى هذه طاعة لله تبارك وتعالى، لكن القلب لا يلتفت. وإلا لو التفت القلب إلى أي سبب الأسباب، عند ذلك ربنا سبحانه وتعالى هيكر هذا الإنسان إلى ذلك السبب. وقلنا الآيات في ذلك والأحداث كثيرة، ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا. فربنا سبحانه وتعالى بيّن أن القوم التفتوا إلى الأسباب وقال لن نغلب اليوم من قلة، فعند ذلك نقول استعص عليهم الأمر حتى رجعوا وتابوا وأنابوا ربهم ففتحت عليهم البلدان. قلنا يبقى السبب في كده أن احنا ننتبه الإنسان ساعات يطمئن لما يأخذ بسبب ما يطمئن القلب، يطمئن عند ذلك. نقول القلب لا يطمئن إلا عندما يتعلق هذا القلب بربي سبحانه وتعالى ولا يلتفت إلى أي سبب من هذه الأسباب. قلنا على الرغم أن احنا أنت مأمور أن تأخذ بالأسباب وهذا غير قادح في التوكل. قلنا نقرأ في ذلك في هدي النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فقال الله تعالى أنزل الله عز وجل وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. يبقى أمر ربنا سبحانه وتعالى أن نأخذ ذلك الزاد من الطعام، أن نأخذ ذلك الزاد من الطعام الذي نتبلغ من خلال ذلك المكان الذي نقصد. قال فإن خير الزاد التقوى، قال الذي يتقي صاحبه عن السؤال، الذي يقي صاحبه عن السؤال، قال فإن التقوى الكف عن السؤال والإبرام. يبقى نقول يبقى الإنسان أن يكون على تقوى، نقول التقوى أنك أنت عند ذلك ماذا يكون الأمر، أنك أنت تكف عن سؤال الناس وعن أيضا يعني إبرام الناس. يبقى تكف عن سؤال الناس، وكما بينا أن السؤال بلا حاجة وبلا ضرورة يحرم، السؤال يبقى بلا حاجة ولا ضرورة يحرم. فنقول على ذلك كيف نتعرض لذلك الأمر، يبقى لا نتعرض لذل السؤال بأي صورة من الصور. وعلى ذلك نقول التقوى تدفع الإنسان أن يلتزم بشرع ربي سبحانه وتعالى ويلتزم بامتثال الأوامر واجتناب النواهي. يبقى على ذلك نقول القلوب ما ينبغي أن تتعلق إلى بربها سبحانه وتعالى ولا يلتفت هذا القلب إلى أي سبب الأسباب، ولكن نقول حنأخذ بالأسباب، نأخذ بالأسباب مع عدم اعتماد القلب على ذلك السبب، والقلب لا يعتمد إلا على ربي سبحانه وتعالى. ثم ذكر أيضا باب آخر وباب التجارة في الحج، قال باب التجارة في الحج، ثم ذكر رواية عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال قرأ هذه الآية ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، قال كانوا لا يتجرون بمنى فأمروا بالتجارة إذا أفاضوا من عرفات. قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما في تفسير لهذه الآية وفي توجيه تلك الآية قال قرأ هذه الآية ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، قال كانوا لا يتجرون بمنى فأمروا بالتجارة إذا أفاضوا من عرفات. قلنا كانوا يتحرجون من ذلك الأمر، قلنا خرجوا يقصدون البيت، وبالتالي عند ذلك انقطعوا تماما عن أوامر عن علائق الدنيا، منها التجارة. فعلى ذلك كانوا لا يتجرون بمنى، ولما كانوا يذهبوا إلى الحج ما كانوا يتجرون، لغاية ثم نزلت هذه الآية ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم. فعلى ذلك قال فأمروا بالتجارة إذا أفاضوا من عرفات، الأمر ده أمر إرشاد، أمر إرشاد، فأمروا بالتجارة إذا أفاضوا من عرفات، أي نقول أنه لا جناح على هؤلاء القوم أن يتاجروا حتى لو خرجوا قاصدين إلى ذلك البيت، ولكن نقول أن الأمر الأول الذي خرجوا بسببه هو قصد ذلك البيت. لكن هناك منافع كثيرة يتحصلها الإنسان إذا سافر إلى الحج، منها نقول يعني هذه التجارة، قلنا على أساس اجتماع القوم في هذه الأماكن وبالتالي يقومون بطرح تلك السلع التي يحتاجها البعض، فنقول يبقى ما فيش حرج، نفى ربنا سبحانه وتعالى الإثم عمن يتاجر في حال الحج، ولكن نقول ما خرج من أجل التجارة ولكنه خرج قاصدا ذلك البيت. ونقول يبقى على ذلك يبقى التجارة وكناية العرض، مش هي دي المقصد. زي بالضبط كده لما نقول الإنسان النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تباع الثمرة حتى يبدو الصلاح، قلنا نهى أن تباع الثمرة إلا بعد بدو الصلاة، يبقى على ذلك لا يجوز بيع الثمرة إلا بهذه الصورة. ونقول لو بيعت الثمرة قبل بدو الصلاة نقول بشرط القطع كما يقول العلماء، لكن يا ترى لو اشترى الإنسان النخلة يبقى نقول والله لو كانت الثمرة حتى لو لم يبدو الصلاح يبقى جاز أن يبيع الرقبة والثمرة تابع. نقول مش الثمرة هي المقصودة، يبقى لما كانت الثمرة غير مقصودة وكان المقصود شراء النخلة يبقى شراء الأصل، نقول فالثمرة تابع لها. حتى لو نقول لم يبدو صلاح الثمرة جاز أن تباع مع الأصل، قلنا لأن هي ليست مقصودة، المقصودة والأصل ودي تبع لها. كذلك أيضا نقول هو لم يقصد الخروج للتجارة فحسب، لكن خرج القصد هو للحج، لم يخرج بقصد التجارة فقط لكن خرج للحج. ونقول هناك منافع يتحصلها ذلك الإنسان في ذلك المكان، قلنا عسى أن تجتمع هذه الطواف الكثيرة إلا في ذلك المكان، قلنا بلدان شتى كل منهم يقوم بعرض ما يأتي به من سلع، وعلى ذلك نقول هذا التبادل يحتاج إليه الإنسان، الإنسان يحتاج إلى ما في يد الآخر، ولذلك شرعت لنا التجارة. فربنا سبحانه وتعالى جعل هذه السعة عند في شرعه، وكان من هذه السعة أنه لا حرج أن يتاجرون ولا حرج أن يبتغون من فضل ربهم سبحانه وتعالى لو خرجوا أيضا حاجين. ثم ذكر أيضا باب آخر، وذكر فيه رواية عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أراد الحج فليتعجل، قال من أراد الحج فليتعجل. يبقى على ذلك نقول أن النبي صلى الله عليه وسلم بيحث القوم على سرعة إتيان الإنسان بهذه الفريضة، سرعة إتيان الإنسان بهذه الفريضة. بينا كلام العلماء أن البعض قال أن الحج على الفور، والبعض قال أن الحج على التراخي، وأن حتى لو كان على التراخي يبقى فلتتعجل، لو كان حتى على التراخي على قول من قال أنه على التراخي نقول والله فلتتعجل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أراد الحج فليتعجل، قلنا لأنها طاعة، ويتعجل الإنسان في فعل الطاعات، يتعجل الإنسان في فعل الطاعات حتى لو كان عنده ساعة في الزمن ساعة في الوقت نقول ولكن تتعجل. لذلك لما نقول أن الظهر هو وقت واحد ما بين الظهر والعصر كده نقول ده وقت واحد، لكن في وقت فضيلة، على ذلك تنتبه أنك أنت تؤدي تلك الصلاة في وقت الفضيلة. فكذلك أيضا لو قلنا أن الحج على التراخي يبقى على ذلك نقول فلتتعجل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بذلك وقال من أراد الحج فليتعجل، من أراد الحج فليتعجل. وهذه أيضا من ضمن الأدلة التي يستدل بها البعض على أن الحج على الفور، أن الحج على الفور، قال من أراد الحج قال فليتعجل. قلنا معنى ذلك أنه متى توفرت الزاد والراحلة وتوفرت الاستطاعة، لأن الله تعالى كما قال ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، متى توفرت الاستطاعة يبقى عند ذلك يحج على الفور، إلا إن كان هناك عذر من الأعذار الشرعية، قلنا كحال المرأة لم يكن معها محرم يبقى عند ذلك نقول من استطاعة المرأة وجود ذلك المحرم. فقال من أراد الحج فليتعجل، يبقى هذه أيضا من ضمن الروايات الأدلة التي يستدل بها البعض على أن الحج على الفور وليس على التراخي، أن الحج على الفور وليس على التراخي. قلنا حتى لو قلنا أنه على التراخي يبقى نقول الأولى أنك أنت تمضي في أداء تلك الفريضة، فالإنسان لا يعلم يعني ما يكون في غد، لا يعلم ما يكون في غد. قلنا والله الآن أنت غير منشغل، نقول غدا حينشغل الإنسان، فعند ذلك قد لا يقوى على أداء الحج بعدما توفرت تلك الاستطاعة، وأنك نتيجة الانشغالات. ولذلك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اغتنم خمسا قبل خمس، من فراغ الإنسان قبل شغل الإنسان، من الفراغ قبل أن ينشغل. ولذلك قال نعمتان مغبون فيما كثير من الناس الصحة والفراغ، يبقى نقول نعمتان مغبون فيما كثير من الناس الصحة والفراغ. فعلى ذلك نقول تؤدي الطاعات وأنت في السعة وأنت في العافية قبل الانشغال. قلنا من الممكن الإنسان الآن في صحة جيدة نقول والله يعني قد يكون غدا في مرض، ونقول عند ذلك لا يقوى على الخروج. فمن أراد الحج فليتعجل، قلنا طالما كانت يعني هذه المقومات مكتملة عند ذلك الإنسان فلتخرج. نقول ما المانع؟ يبقى ترى ممكن احنا نستدل ونقول ان الحج على التراخي وبالتالي هنؤدي للعام القابل، نقول والله يعني هل تأمن عند ذلك انك ستعيش للعام القابل؟ نقول لا نأمن، ترى طب أنت تأمن أن أنت لا تصاب بمرض أو بأي عارض من هذه العوارض تمنع الإنسان من الخروج حتى لو كان عنده الاستطاعة؟ يبقى نقول عند ذلك طالما توفرت المقومات فعليك بالخروج، وعليك أن تتعجل الطاعة دوما، عليك أن تتعجل الطاعة دوما، حتى لو كان قلنا على التراخي، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من أراد الحج قال فليتعجل. ثم ذكر بعد ذلك باب آخر وباب الكري، قال باب الكري ثم ذكر عن أبي أمامة التيمي أنه قال كنت رجلا أكري في هذا الوجه، وكان ناس يقولون إنه ليس لك حج، قال فلقيت ابن عمر فقلت يا أبا عبد الرحمن إني رجل أكري في هذا الوجه وإن ناسا يقولون إنه ليس لك حج، فقال ابن عمر أليس تحرم وتلبي وتطوف بالبيت وتفيض من عرفات وترمي الجمار؟ قال قلت بلى، قال فإن لك حج. ثم قال عبد الله بن عمر رضي الله عنه جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن مثل ما سألتني عنه، فسكت عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يجبه حتى نزلت هذه الآية ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، فأرسل إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقرأ عليه هذه الآية وقال لك حج، وقال لك حج. كذلك أيضا في رواية عن ابن عباس رضي الله عنهما أن الناس في أول الحج كانوا يتبايعون بمنن وعرفات وسوق ذي المجاز ومواسم الحج، فخافوا البيع وهم حرم، فأنزل الله سبحانه ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم في مواسم الحج، قال فحدثني عبيد بن عمير أنه كان يقرأها في المصحف. ثم ذكر أيضا رواية عن ابن عباس رضي الله عنهما أن الناس في أول مكان الحج كانوا يبيعون أو يبتاعون، فذكر معناه إلى قول مواسم الحج. بيذكر هنا الإجارة، يعني لو إنسان كده خرج، إن كحال السائق لما بيخرج بمجموعة من الناس، قلنا وخرج على ذلك بهؤلاء القوم، قلنا هذا الرجل ما خرج إلا من أجل الإجارة، يبقى خرج كده كأجير، قلنا يستأجرون سيارة على ذلك السائق، فهذا السائق أساسا لم يخرج قاصدا ولكن هو أجرة بالأجرة، فعلى ذلك ترى هل يلبي أيضا ويهل من الميقات وكذلك يؤدي المناسك ويحتسب له حج أم لا؟ فعلى ذلك نقول أن أبا أمامة ذكر أن قال كنت رجلا أكري في هذا الوجه، يعني كان هو أساسا بيبقى أجير بيؤاجر على أساس أنه يخرج بأولاء القوم إلى الحج، يخرج بأولاء القوم إلى الحج، وكان ناس يقولون إنه ليس لك حج، فلقيت ابن عمر فقلت يا عبد الرحمن إني رجل، قال إني رجلا أكري في هذا الوجه وإن ناسا يقولون إنه ليس لك حج، فقال ابن عمر أليس تحرم وتلبي وتطوف بالبيت وتفيد من عرفات وترمي الجمار؟ قال قلت بلى، قال فإن لك حج. يبقى أنت بتفعل كل ما يفعله الحج، يبقى بتيجي من الميقات هتهل، وكذلك أيضا آدي حطوف بالبيت، وكذلك أيضا هتلبي وأيضا هتفيد من عرفات، تقلب عرفات تفيد من عرفات وترمي الجمار، تفعل كل ما يفعل الحج، أليس تفعل ذلك؟ قال نعم، قال فلك حج. ثم ذكر له الدليل، هذه حكم المسألة، وبعد ذلك أتى بالدليل، أتى بالدليل، وكل مسألة أساسا مسألة فقهية لابد أن نقيم ذلك الدليل على صحة ما نتكلم به، قلنا لا يجوز أبدا أن احنا نتكلم في أي مسألة فقهية إلا عندنا الدليل، قلنا هذا دليل سواء كان من كتاب أو السنة أو قياس أو هذه الأدلة من أدلة الأحكام المعتبرة عند العلماء، قلنا وبالتالي أيضا بننظر أن البعض قد يفتي بغير علم، وبالتالي قد يدفع البعض إلى حرمان الخير، يقول يا بلا لو هذا الرجل كان بيعمل بالفتوى الأولى إن قالوا ليس لك حج، قالوا ليه الكلام دوت؟ قلنا بالنظر كده، نقول هو نظر إليها بالعقل كده والرأي، العقل والرأي، هو أساسا لم يخرج، يعني لم يخرج إلى الحج قصير الحج، لولا أن هي المجموعة دي تؤجل ذلك الرجل الخروج ما خرج، يبقى نقول والله يبقى لو إنسان معاه سيارة ولولا أن المجموعة دي يعني اتفقت مع ذلك الرجل أن يقوم بنقلهم إلى مكة ما خرج ذلك الرجل، فيبقى ده بالعقل كده، وبالتالي هو ما كانش خارج أبدا، ولكن إيه خروجه؟ قال خرج بهذا السبب، خرج بهذا السبب، فعلى ذلك نظروا وقالوا ليس لك حد، ولكنه سأل وطرح المسألة على ابن عمر رضي الله عنه. ودايما كده ينبغي انك انت اساسا تدقق وتبحث عمن يفتيك عن هذه المسائل، يعني أي مسألة مسائل تبحث يا ترى هذه مسألة كيف تطرح وعلى من تطرح تلك المسألة. قلنا يبقى احنا واخدنا لو اخذ ذلك الرجل بالقول الاول قلنا هم اساسا يا ايه دليل عدى المنع، ما دليل المنع؟ قلنا هو بالرأي، يعني هو بالرأي كده وفي العقل، يعني هو بالرأي والعقل. يبقى قال والله بما ان اذن بما ان ذلك الرجل يبقى لم يقصد الخروج، ولكن ما خرج الا كنتيجة اتفاق المجموعة على نقلهم الى ذلك المكان، وبالتالي هو لا يغتسل له احد. نقول على ذلك ده شرع، ده دين. يبقى الإنسان لما يجي يفتي في مسألة ينبغي أنك أنت تكون واقف على الدليل. انظر إلى ابن عمر رضي الله عنهما، ذكر وقال أليس تحرم وتلبي وتطوب بالبيت وتفيد من عرفات وترمي الجمار؟ قال قلت بلى. قال فإن لك حجا. يبقى ده حج صح، هو ده الحج أساسا، أتى بالأركان، أتى بالأركان، وبالتالي ثم ذكر له الدليل. يبقى نقول والله ابن عمر خالف القول، لا ده هو أتى بالدليل، أدي حكم المسألة وأدي دليل المسألة. ثم ذكر وقال ابن عمر رضي الله عنهما جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن مثل ما سألتني عنه، فسكت عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يجبه حتى نزلت هذه الآية. انظر إلى هدي النبي صلى الله عليه وسلم، قلنا مسألة طرحت على النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن عنده بها علم، يبقى نقول والله علم المسألة لم يكن موجودا في هذه اللحظة عند النبي صلى الله عليه وسلم، فماذا فعل؟ نقول أمسك حتى نزل الدليل، حتى نزلت الآية ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، فأرسل إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقرأ عليه هذه الآية وقال لك حج. إنه الإنسان من الممكن لما تطرح عليه بعض المسائل يستحي ألا يقول لا أعلم، في بعض الأحيان يستحي الإنسان أن يقول لا أعلم، وبالتالي ممكن يقيس المسألة كده بالرأي أو بالعقل ويراها كده مناسبة، وبالتالي قد يفتي بالمسألة بهذه الوجهة. فنقول على ذلك ممكن أساسا قد تدفع البعض إلى فعل محرم، وقد تدفع أيضا البعض إلى حرمان الخير، وأنك نتيجة أنه أفتى بغير علم. ولا ننسى أبدا يعني هذا الرجل الذي أفتى للرجل الذي كان في من كان قبلكم، الرجل قتل تسعة ساعة نفسا وأن سأل عن أعلم أهله فدلوه على عابد فقال لي من توبة؟ قال لا، فقتله فأكمل المئة. بينا قبل ذلك أن هذا العابد لما أفتى قال له ما لكش توبة ليه؟ قلنا نظر كده إلى عظم حجم الجرائم التي ارتكبها ذلك الرجل، يقول قتل 99 نفسا، قل 99 نظر كده قتلهم وينقول لك جاي يتوب، يعني يتوب من إيه ولا من إيه؟ يبقى ده نظر أنه هو ده أمر مستعصى، يستعصي أنه يغفر لذلك الرجل. قلنا ده نظر، هو نظر، ولكن على ذلك انظر لما ذهب إلى العالم فقال له من يحول بينك وبين التوبة، من يحول بينك وبين التوبة؟ ولكن اترك أرضك في أرض سوء واذهب إلى أرض كذا بأنه الناس أن يعبدون الله فعبد الله معه. تقول هذه الفتوى عن علم، يبقى ده يعلم ساعة فضل الرب سبحانه وتعالى، ويعلم أن الله تعالى هو الذي يقبل التوبة عن عباده، فعلى ذلك لما أفتاه يعلم أنه قلنا مهما كان عظم وحجم هذه الجرائم التي ارتكبها الإنسان إن تاب تاب الله عز وجل عليه، إن كان هناك بقى من حقوق العباد فلا بد من رد ذلك الأمر، وإن تعذر فعند ذلك نقول يبقى يعقد في قلبه أنه يرد تلك المظالم أو يتحلل منها عند أصحابها. فلكن نقول الأول أفتى بغير علم، نقول سبب هذه كان قلنا على ذلك سد عليه منفذ التوبة، وكذلك تسبب في قتل نفسه، يبقى هذا الجائل تسبب في قتل نفسه، قلنا هذه الفاتحة، هو نظر كده ان دي جرائم كثيرة جدا، يبقى ده راجل قتل 99 نفسا ولو بعد كده تأتي للتوبة فأن له التوبة، وده نظر، ده نظر هذا الرجل، وبالتالي يبقى على ذلك لما أفتى أفتى بغير علم. قلنا فالفتوى بغير علم يبقى ممكن تسد باب من أبواب الخير على ذلك الرجل، أو الفتوى بغير علم قد تدفع ذلك الرجل ارتكاب محرم، يعني ارتكاب محرم قلنا يعمل كنتيجة هذه الفتوى، يعمل كنتيجة هذه الفتوى. قلنا زي مثلا لما يفتي كده يقول لك والله يعني هذه المعاملات البنكية ليست بربا، فالبعض لو تعامل بناء على تلك الفتوى فعلى ذلك يبقى في الحالة دي دفعوا إلى هذا المحرم، ونقول عند ذلك هذا الربا ربنا سبحانه وتعالى كما قال وكما بين سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي الربا كنتم إياه فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب الله ورسوله. نقول دي المسألة خطيرة، يعني المسألة مش كلمتين وخلاص فاتوا وخلاص، نقول ده أدخلوا إلى باب نقول من خلاله وكأنه يقوم بمبارزة الرب سبحانه وتعالى، وبالتالي نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم حذر من أئمة الضلال، حذر من أئمة الضلال، وبالتالي لما قال دعاة على باب جهنم أجابهم إليها قذفوه فيها. وكذلك أيضا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما يعني كلما مات عالم من العلماء كلما رفع نسبة من ذلك العلم، حتى إذا لم يبقى الأرض من عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئل فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا، يبقى فضلوا وأضلوا. يبقى نقول أن البعض بيظن أن الفتوى نقول والله في عنق ذلك المفتي، نقول كذلك أنت أيضا بتتحمل هذا الأمر، تتحمل هذا الأمر، وبالتالي بقى نقول المفتي أيضا يتحمل ذلك الوزر وأنت تتحمل وزر ذلك العمل أيضا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فضلوا وأضلوا. ولذلك نقول أن الفتوى دائما لابد أن تكون متثبتا من ذلك الدليل الذي تفتي من خلاله. فهذا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما فصل له المسألة وقال لك أحد، وذكر له المسألة وقال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن مثل ما سألتني عنه، فسكت عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يجبه حتى نزلت هذه الآية. يبقى نقول على ذلك النبي صلى الله عليه وسلم عرض عليه بعض المسائل فأمسك عن الإجابة حتى ورد الدليل، حتى نزل الوحي بهذه المسألة إجابة المسألة، وبالتالي قال فأرسل إليه النبي صلى الله عليه وسلم وقال قرأ عليه الآية ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، فقال لك حج، قال لك حج. يبقى الحج ده مقبول، وبالتالي نتعامل مع سعة فضل رب سبحانه وتعالى، وأسأل الله من فضل، هذا من تفضل رب سبحانه وتعالى. لذلك قال أن تبتغوا فضلا من ربكم، هذا من باب إفضال الرب علينا، هذا من إنعام وإحسان الرب إلينا، وبالتالي لم يضيق علينا هذا الأمر. حتى لا تظن أن الشريعة أتت لتضييق المعايش على الناس، نقول لا والله أتت حتى توسع على الناس في الدنيا والآخرة. تذكر دايما كده قول ربيعة بن عامر رضي الله عنه وارضاه، يبقى قال حتى نخرج الناس من جور الأديان إلى عدل الإسلام، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة، من ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة. لابد أن احنا نعلم أن تطبيق الإنسان لشرع ربي سبحانه وتعالى سعة، لا نقول في الآخرة، في الدنيا قبل الآخرة، سعة في الدنيا قبل الآخرة. الإنسان لو كان بيبتغي السعادة يبقى نقول والله لو كنا بنبتغي السعادة في الآخرة فسعادة الإنسان في الآخرة والدنيا مبناها على امتثال الإنسان لأوامر ربي سبحانه، من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن، قال الله تعالى فلنحيينه حياة طيبة. يبقى نقول والله عش في سعادة في الدنيا إزاي؟ كنتيجة لتطبيق الأحكام ربي سبحانه وتعالى. وإن من ممكن هذا الإنسان مضيق عليه في عيشه يبقى لا يجد قوت اليوم، ولكن نقول أنه أتى بالمقومات التي تحقق له السعادة في الدنيا والآخرة متمثلة في الإيمان والعمل الصالح، من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن، قال الله تعالى فلنحيينه حياة طيبة، هذه سعادة في الدنيا، ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون، هذه السعادة في الآخرة. وأما الذين سعدوا ففي الجنة. حقق السعادة في الدنيا إزاي؟ نقول لما اشتمل على هذه المقومات التي ذكرها ربنا سبحانه وتعالى، حقق هذه المقومات إيمان وعمل صالح، وأن هذه تؤهلك إلى السعادة في الدنيا والآخرة. لأن البعض بيظن كده أن إحنا السعادة تكون في الآخرة، نقول لا والله دي سعادة الإنسان بيراها في الدنيا، سعادة المؤمن يراها في الدنيا قبل الآخرة، قبل الآخرة. ونقول هذه القضية واضحة تماما. يبقى الذين امنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، الا بذكر الله تطمئن القلوب. يبقى نقول طمأنينة القلب لا قلق ولا اضطراب، يبقى القلق والاضطراب نقول كامراض كده لا تعرف ذلك الطريق الى قلب المؤمن. قلب المؤمن نقول مملوء بالسكينه والطمأنينة. قلنا يا ترى ايه علاج هذا الامر؟ لو في قلق واضطراب علاجه، يبقى علاجه نقول والله العلاج ان احنا نصل الطمأنينة. الوصول اليها ازاي؟ بذكر ربك سبحانه وتعالى. الذين امنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، الا بذكر الله تطمئن القلوب. ونرجع الكلام باذن الله سبحانه وتعالى الى المرات القادمه، نكتفي بذلك القدر. اقول قولي هذا، استغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.